بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم وسهلا في هذا المساء المبارك في هذا الجامع المبارك في محافظة البدائع في اليوم 26 من شهر صفر من عام 1437 على مائدة من موائد الخير والفلاح والفوز والنجاح والبر والصلاح والإصلاح، على محاضرة قرأتم وسمعتم عنوانها: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، فما أجمل أيها الأحبة هذا العنوان، وما ألذه وما أطيبه وما أشوق الأسماع لمثل هذا: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فنعم الاختيار، اختيار فريق الدعوة ومكتب الدعوة، جزاهم الله عز وجل خير الجزاء على ما يبذلون وينظمون ويرتبون في مثل هذه اللقاءات وهذه المحاضرات النافعة الصالحة الناجعة. أيها الأحبة، من النعم العظيمة والآلاء الكبيرة التي أنعم الله عز وجل بها على عباده أن أرسل إليهم رسولاً من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم، كما قال الله عز وجل: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولاً من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال عز وجل: كما أرسلنا فيكم رسولاً منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. وقال عز وجل ممتنا على عباده: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، صلوات الله وسلامه عليه. فأعظم نعمة وأجل منا أن أرسل إلينا هذا الرسول الكريم الذي هو بالمؤمنين رؤوف رحيم عليه الصلاة والسلام. ولهذا امتن الله بها على هذه به على هذه الأمة ليخرجهم من الظلمات إلى النور، ومن الضلال إلى الحق، ومن الكفر إلى الإسلام، ومن البدعة إلى السنة، ومن المعصية إلى الطاعة، صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا كان نبينا عليه الصلاة والسلام هو خاتم الأنبياء والمرسلين، هو خاتم الأنبياء والمرسلين وأفضل الأنبياء والمرسلين وأفضل الأمة باتفاق محمد، فمل عن الشقاق، صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا أنزل الله عز وجل عليه آية في كتاب الله عز وجل، أنزل عليه في أخريات عمره عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع وهو واقف على راحلته يوم الجمعة، وأنزل عليها: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ولهذا أيها الأحبة، كان ركن شهادة أن محمد رسول الله جزء من ركن شهادة أن لا إله إلا الله، أولها الركن الأساس الأعظم وهو الصراط المستقيم الأقوام، ركن الشهادتين فاثبت واعتصم بالعروة الوثقى التي لا تنفصل، في الصحيحين حديث ابن عمر، وجاء في مسلم من حديث عمر، وجاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة بن عباس وغيرهما كما في الصحاح والسنن، أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الإسلام مبني على 5 أركان: الأول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ولهذا لا يصح إيمان عبد حتى يؤمن بهذا النبي الكريم الذي هو بالمؤمنين رؤوف رحيم. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله، في الصحيحين حديث ابن عمر: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. فلهذا أيها الأحبة، معرفة رسولنا عليه الصلاة والسلام من أعظم وما يجب على الإنسان علينا معرفته. فلهذا ما أجمل هذا العنوان: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فنعمة بعثته إلينا من أعظم النعم وأجل المنن. ولهذا أيها الأحبة، بلغ البلاغ المبين وأوضح المحجة وأقام الحجة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا جاء في الصحيح قال: ما من نبي إلا كان عليه إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم ويحذرهم، وفي رواية: وينذرهم عن شر ما يعلمه لهم. وجاء في مسلم أنه خطب ذات يوم بعد صلاة الفجر حتى أذن الظهر ثم نزل، فصلى الظهر ثم رجع، ثم رجع إلى منبره، ثم أذن العصر فرجع إلى المنبر، ثم رجع ثم نزل وصلى العصر ثم رجع إلى المنبر حتى غربت الشمس، منذ طلوع الشمس إلى غروبها وهو واقف على المنبر، ما يتخلى ذلك إلا الصلوات الخمس صلوات الله وسلامه عليه. والخبر في مسلم. فقال عليه الصلاة ذكر كل شيء حتى دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا ما هناك خير يقرب إلى الجنة إلا وقد بينه ورغب فيه ودل الأمة عليه، وما هناك شر يقربهم إلى النار إلا وقد بينه وحذر الأمة منه. وأعظم خير دل الأمة عليه وأرشدهم إليه ووضحه لهم حتى في آخر حياته وتوحيد الله عز وجل، إفراد الله بالعبادة، فأعظم مأمور التوحيد وأول واجب التوحيد، فبينه عليه الصلاة والسلام. وكذلك أيضا الشرك أعظم المنهيات، بين النبي عليه الصلاة والسلام ذلك، بل سئل أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. إذن أيها الأحبة، نبينا بين البيان الكافي الشافي الهادي العظيم الكريم العميم لهذه الأمة، بين كل شيء. لهذا جاء يهودي ذات يوم إلى عمر وقال: يا عمر، آية في كتابكم تقرؤون. عمر فقال: عفوا. جاء يهودي إلى سلمان الفارسي وقال: علمكم رسولكم كل شيء حتى القراءة، يعني حتى دخول ماذا؟ الخلاء. قال: أجل، علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا نستنجي بعظم إلى آخره. فالشاهد أن النبي علم الأمة كل شيء عليه الصلاة والسلام. ولهذا يقول أبو ذر: ما هناك طائر يقلب جناحيه في السماء إلا ذكر لنا منه علمه صلوات الله وسلامه عليه، كما رواه أبو داود الطيالسي والطبراني. ولهذا إخوتي في الله، يقول عليه الصلاة والسلام كما عند أبي داود، يقول لهذه الأمة كلمة مشفقة رئيف ذات رأفة ورحمة وعطف، يقول عليه الصلاة والسلام: إنما أنا لكم بمنزلة الوالد أعلمكم صلوات الله وسلامه عليه. تريد أحسن من هذا التعبير؟ أو تريد أحسن من هذه الشفقة العظيمة من نبي الأمة، نبي الرحمة، نبي الرأفة، نبي الشفقة صلوات الله وسلامه عليه؟ إنما أنا لكم بمنزلة الوالد أعلمكم. اللهم صل وسلم على نبينا محمد، اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد. ولهذا أرسله الله بشيرا ونذيرا لهذه الأمة: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. ولهذا: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. اللهم صل على محمد. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. هنا يعني نأخذ من فوائد هذه الآية أن الله أرسل نبيه صلوات الله وسلامه عليه بقوله: وما أرسلناك. وفي هذه الآية معرفة المرسل ومعرفة المرسل ومعرفة المرسل به. معرفة المرسل من؟ محمد عليه الصلاة والسلام. معرفة المرسل عفوا الله. وما أرسلناك من الذي أرسله؟ الله عز وجل. ومعرفة المرسل محمد عليه الصلاة والسلام. ومعرفة المرسل به وهو الدين، لأن الله أرسله لأي شيء؟ لهذا الدين، أرسله لهذا الدين وبهذا الدين. فلهذا في هذه الآية معرفة من ربك وما دينك ومن نبيك، وهذه المسمات الأصول الثلاثة التي سوف يسأل عنها كل إنسان منا إذا وضع في قبره، فيأتيه ملكان ويقولان له: من ربك، ما دينك، من نبيك. ولهذا يقول الناظم: وأن كل مقعدا مسؤول، ما الرب ما الدين وما الرسول، فعند ذا يثبت المهيمن بثابت القول الذين آمنوا، ويوقن المرتاب عند ذلك بأن ما مورده المهالك. إذن هذه الآية أبينت ووضحت معرفة من ربك وما دينك ومن نبيك، ثم أيضا وما أرسلناك يعني يا محمد، أرسلناك يعني يا محمد فيه إلا رحمة للعالمين، يعني إرسال الرسل له حكم، من ذلك الرسل المبشرين ومنذرين، ومن ذلك ليقيموا الحجة على العالمين، ليقيموا الحجة على العالمين، إن الرسول ليقيموا الحجة على العالمين، ومن ذلك رحمة للعالمين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، فلهذا رحمة، فليس هو نبي عليه الصلاة والسلام غلظة ولا شدة ولا عذاب ولا نكال ولا إيذاء ولا استيلاء، ولا لأجل مال ولا لأجل منصب ولا لأجل زوجة ولا لأجل ذهب أو فضة ولا لأجل أي شيء من أمور الدنيا، إنما لأجل رحمة الله عز وجل بهذه الأمة. وما أرسلناك يعني يا محمد إلا رحمة شفقة ورأفة للعالمين، والعالمين هنا كل ما سوى الله عالم، كل ما سوى الله عالم، والمقصود به هنا من يعقل، طبعا من يعقل وهم المسلمون والكفار وغير ذلك. فالله عز وجل أرسل رسوله للناس كافة، لأن العالمين لهم إطلاقات، العالمين الصحيح أن كل ما سوى الله عالم، الحمد لله رب العالمين. قال فرعون وما رب العالمين، فكانت الإجابة رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم تعقلون. فالصحيح من قوله العلماء أن العالمين كل ما سوى الله عز وجل فهو عالم، لكن هنا العالمين المقصود به من يعقل من الجن والإنس، من الجن والإنس، كقول الله عز وجل تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. فالنبي صلى الله عليه وسلم نبي الأمتين، أمة الدعوة وأمة الإجابة صلوات الله وسلامه عليه، فلذلك هو رحمة، هو الرحمة المهداة عليه الصلاة والسلام لهذه الأمة، وهو رؤوف رحيم، وصفه الله عز وجل بما وصف به نفسه، وصف نفسه سبحانه بأنه رؤوف رحيم، ووصف رسوله بأنه رؤوف رحيم، لكن لا يتفقان في الصفة، فربنا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، لكن نقول نبينا نبي الرأفة ونبي الرحمة، إنه بهم رؤوف رحيم صلوات الله وسلامه عليه. فرحمته وسعت الإنس والجن صلوات الله وسلامه عليه، فهو خير الراحمين، وهو بالناس رؤوف رحيم. وأعظم رحمة حظيت بها البشرية من ربها هي هذه الرحمة، نبي الرحمة نبي الهدى، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ولهذا قال الله عز وجل ولهذا فجميع الخلق ينعمون بهذه الرحمة، جميع الخلق بهذه ينعمون بهذه الرحمة. وإذا كانت بعثته رحمة فكيف كانت رحمة من هو في أصله رحمة صلوات الله وسلامه عليه؟ فرحمة في أكمل صورها وأجمل مشارقها وأعظم أهدافها رحمة للناس أجمعين، فرحمة بالصغير والكبير والقريب والبعيد والعدو والصديق والذكر والأنثى، بل رحمته بالحيوان والجماد صلوات الله وسلامه عليه. فمن من سبيل يوصل إلى رحمة الله إلا ونبينا عليه الصلاة والسلام إلا جل لأمته هذه الرحمة ووضحها عليه الصلاة والسلام. ولهذا أسعد من حظي برحمته عليه الصلاة والسلام هم صحابته الكرام أفضل القرون رضي الله تعالى عنهم، وليس في الأمة كالصحابة في الفضل والمعروف والإصابة، فإنهم قد شاهدوا المختار وعاينوا الأسرار والأنوار. ولهذا قال عز وجل بالمؤمنين رؤوف رحيم، وقال عز وجل ورحمة للذين آمنوا منكم، رحمة للمؤمنين ورحمة للصحابة الأخيار المنعمين عليهم الصلاة والسلام، فهو رحمة للذين آمنوا منكم، بل إن الله عز وجل قد علم من شفقة رسوله ورحمته على صحابته ما جعله أولى بهم من أنفسهم، كما قال إن الله عز وجل النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. وأمته عليه الصلاة والسلام لم ينسهم عليه الصلاة والسلام، فهو نبي الرحمة عليه الصلاة والسلام، فالنبي الرحمة والعطف والشفقة والرأفة. ولهذا كان في يوم القيامة يقول أمتي أمتي صلوات الله وسلامه عليه، وكان يقول لولا أن أشق على أمتي لأمرتم بالسواك عند كل صلاة، لأمرتم بالسواك عند كل وضوء، فلولا المشقة على هذه الأمة. ولهذا ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما صلوات الله وسلامه عليه، بل يبعث بعوثه ورسله عليه الصلاة والسلام ويقول بشرا ولا تنفرا، يسرا ولا تعسرا صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم تلا قول الله عز وجل في إبراهيم ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس، فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. وقال عيسى عليه السلام إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. رفع النبي عليه الصلاة والسلام يديه، اللهم صل وسلم على نبينا محمد، اللهم ارزقنا حبه، اللهم ارزقنا حبه، اللهم اجعل حبه بأعماقنا في جوارحنا ودمائنا ولحومنا ظاهرا وباطنا، إنك على كل شيء قدير. رفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وقال اللهم أمتي أمتي، اللهم أمتي أمتي، وبكى عليه الصلاة والسلام، رفع يديه تضرعا وإشفاقا على هذه الأمة، وبكى ودمعت عيناه عليه الصلاة والسلام، وقال يا ربي أمتي أمتي أمتي. فقال الله عز وجل يا جبريل يا جبريل اذهب إلى محمد اذهب إلى محمد. فقال الله عز وجل لجبريل يا جبريل اذهب إلى محمد وربك أعلم، فسأله ما يبكيك ما يبكيك يا رسول الله، ما لماذا دمعت عيناك، لماذا هطلت تلك العينين الشريفتين منك يا رسول الله، سأله لماذا بكى، لماذا دمعت عيناه، لماذا أسبل الدمع عليه الصلاة والسلام، إنه لأجلي وأجلك. نعم لأجلي وأجلك، يليق بك أن تعصي الرسول عليه الصلاة والسلام؟ فلهذا قال وربك أعلم، ربنا أعلم بكل شيء فهو على كل شيء قدير وقد أحاط بكل شيء علما، فسأله ما يبكيك. فأتاه جبريل فسأله فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال الله عز وجل يا جبريل اذهب إلى محمد فقل إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوك، إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوك. اللهم اجعلنا من أمة الإجابة، واجعلنا من أهل التقوى والإجابة، واجعلنا ممن يرد حوضه وينال شفاعته ويجلس معه عليه الصلاة والسلام ويرافقه في جنته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. بل إن النبي عليه الصلاة والسلام كانت له دعوة مستجابة، انظر إلى الرحمة، الرحمة المهداة والنعمة المستاة صلوات الله وسلامه عليه، له دعوة مستجابة وكل دعواته مستجابة صلوات الله وسلامه عليه. جعل الله له دعوة لأمته ولأجل أمته أخرها عليه الصلاة والسلام، فيقول عليه الصلاة والسلام لكل نبي دعوة مستجابة، لكل نبي دعوة مستجابة، فتعجر كل نبي دعوته، كل نبي دعا وأخذها في هذه الدنيا، أخذها في هذه الدنيا، لكن من هو بالمؤمنين رؤوف رحيم والنعمة المستاة والرحمة المهداة صلوات الله وسلامه عليه أخرها، أخرها للآخرة، في الآخرة، نعم لهذه الأمة، لهذه الأمة. ولهذا قال فتعجل كل نبي دعوته وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة فهي نائلة، نائلة يعني يصيبها إن شاء الله من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا، اللهم احفظنا من الشرك قليله وكثيره، اللهم احفظنا من الشرك قليله وكثيره. وأن أعظم ما ينال الإنسان شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم هو تحقيق التوحيد في الصحيحين، وهذا الخبر في الصحيحين سقناه. في الصحيحين حديث أبي هريرة قال أن أبو هريرة للنبي صلى الله عليه وسلم: من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله؟ قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. نعم، خالصا من قلبه، فينال شفاعته الموحدون المؤمنون المتقون الصالحون، جعلني الله عز وجل وإياكم منهم. ولهذا في يوم القيامة تعرفون حديث الشفاعة حديث عظيم، حديث ساقه النبي وهو يأكل، نهس لحمه ثم ذكر الشفاعة، قال: أنا سيد ولد وسيد الناس يوم القيامة، أنا سيد الناس يوم القيامة، ثم شرع في ذكره. فالناس يوم القيامة يضيق بهم الموقف ويشتد عليهم، تشتد عليهم الكروبات ويشتد عليهم الخطب ويعظم الكرب في هذا اليوم العظيم، يريدون الراحة، يريدون الاستقرار، فيأتون إلى إبراهيم فيعتذر ويقول: إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله ولن يغضب بعده مثله، وإني كذا، ثم عيسى ثم نوح ثم موسى ثم نوح ثم عيسى، وهكذا أولو العزم عليهم الصلاة والسلام، كل يعتذر ويقول: رب إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله ولن يغضب بعده مثله. ثم يحولهم عيسى إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فيأتون إلى النبي عليه الصلاة والسلام ويقول: يا محمد، يا محمد، اشفع لنا إلى ربك، اشفع لنا إلى ربك، أمتك يا محمد اشفع لنا إلى ربك. فيأتي صلوات الله وسلامه عليه رحمة بهذه الأمة في هذا الموقف العظيم العصيب. نعم أيها الأحبة، فيسجد عليه الصلاة والسلام سجدة أسبوعا 7 أيام وهو ساجد، يفتح الله عليه من محامده والثناء عليه وتعظيم الله ودعائه، يقول: ما لم يفتح علي قبل، اللهم صل وسلم على نبينا محمد. ثم يقال له: يا محمد، إن يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع واشفع تشفع، اللهم صل وسلم على نبينا محمد. ولهذا يقول: أنالها اللهم صل وسلم على نبينا محمد. من رحمته عليه الصلاة والسلام أنه يترك بعض المستحبات وبعض السنن والأعمال الصالحات، كل ذلك مراعاة لهذه الأمة، من رحمته وشفقته ليبني الأمة على الرحمة والشفقة، فيرحم بعضهم بعضا ويعطف بعضهم على بعض ويشفق بعضهم على بعض. فنحن أمة متراحمة، أمة متلاحمة، أمة متواصلة، لحمة واحدة نحن هذه الأمة. فإذا لم يرحم بعضنا بعضا ويشفق بعضنا على بعض، فأي رحمة أو أي أمة تنال هذه الرحمة وهم متفرقون؟ فلهذا يترك بعض الأعمال خشية على أمته. تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدع العمل وهو يحب أن يعمل به خشية أن يعمل به الناس فيفرض عليهم، كما في البخاري. ولهذا عائشة أعلم به بمثل هذا، ليدع العمل وهو يحب، يعني قلبه يشتاق إلى هذا العمل ويحب هذا العمل ويتطلبه عليه الصلاة والسلام خشية أن يعمل به الناس، إذا عمل به الناس فيفرض عليهم. ولهذا صلى التراويح الليلة الأولى والثانية والثالثة، ثم لما اكتظ بهم المكان ترك عليه الصلاة والسلام خشية أن يفرض عليهم عليه الصلاة والسلام هذا. بل بلغ من عطفه عليه الصلاة والسلام ولطفه وشفقته ورأفته اللهم صل وسلم عليه أنه كان يغضب من المسائل التي قد يترتب عليها تشريع فتؤذي هذه الأمة، فتؤذي هذه الأمة ويشق على الناس. يقول أبو هريرة رضي الله عنه: خطبنا النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا أيها الناس، إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا، قد فرض عليكم الحج فحجوا. فقال رجل: يا رسول الله، أكل عام؟ فسكت النبي عليه الصلاة والسلام. قال: كل عام؟ فسكت النبي عليه الصلاة والسلام. قال: كل عام يا رسول الله؟ فسكت النبي عليه الصلاة والسلام. وماذا قال؟ قال: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعت. غضب النبي عليه الصلاة والسلام. فلهذا عليه الصلاة والسلام بيّن فرض الحج ولم يجب على هذا السؤال، إذ لو أجاب وقال نعم لوجبت كل سنة. وتجد الناس يعجزون، والبعض يتقاعس ويتكاسل عن حجة العمر، يمضي عليه 40 و50 و30 وهو لم يحج فريضة الحج، نسأل الله السلامة والعافية. كيف لو كانت كل سنة أو كل سنين معدودة؟ ولهذا قال: ذروني ذروني، يعني اتركوني، ذروني ما تركتكم، فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم، ذروني. قال لهذا الرجل وللصحابة أجمع: ذروني ما تركتكم. فلهذا خذوا بأمره وانتهوا عن نهيه، وما آتاكم الرسول فخذوا وما نهاكم عنه فانتهوا، ولا تنبشوا ولا تسألوا عما لا علم لكم به. فلهذا قال: فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم. الحديث كان النبي عليه الصلاة والسلام من رأفته ورحمته، يعني نوع من الرحمة والشفقة على هذه الأمة في أعظم عبادة وهي الصلاة. كانت أنسه الصلاة، وراحة الصلاة، قرة عيني الصلاة، وجعلت قرة عيني بالصلاة، أرحنا بالصلاة يا بلال. ومع ذلك كل عليه الصلاة والسلام يكبر يكبر، يريد أن يطيل الصلاة، الله أكبر، يريد أن يطيل الصلاة عليه الصلاة والسلام، يعني هم مع بداية الصلاة أنه سوف يطيل الصلاة عليه الصلاة والسلام. فيصلي ويكبر ويقرأ: اللهم صلِّ وسلِّم على نبينا محمد. ثم يسمع بكاء صبي، يسمع بكاء الصبي فيتجوز في صلاته، يخفف في صلاته صلوات الله وسلامه عليه. هم بالإطالة وهو نبي الأمة، ولا أحد يعارضه أو يشاكسه أو يعني يتطاول عليه، ومع ذلك يسمع بكاء الصبي فيتجوز في صلاته عليه الصلاة والسلام، يعني يخفف رأفة ورحمة لما يعلم من شدة وجدها عليه أمه. فانظر إلى كيف كسبت رحمته عليه الصلاة والسلام الوالدين حينما يشفقان على أبنائهما وهما في الصلاة. النبي عليه الصلاة والسلام كان يرحم الضعفاء والمساكين والغرباء والمغتربين، يعني مثل الغرباء والمغتربين مثل العمال ونحو ذلك. كان النبي عليه الصلاة والسلام له الرحمة لها منزلة من الغريب والبعيد والذي يأتي ويفد على الناس، فلهذا يكسوهم ويعطف عليهم ويشفق عليهم ويطعمهم ويسقيهم عليه الصلاة والسلام. يقول مالك بن الحويرث: أتينا النبي عليه الصلاة والسلام ونحن شبابة متقاربون، يعني شباب متقاربون في السن شباب، فأقمنا عند النبي عليه الصلاة والسلام 20 ليلة حتى إذا ظن، يعني النبي عليه الصلاة والسلام يعني ظن أن قد اشتقنا إلى أهلنا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم استيحاء منه على أن الشباب قد اشتاقوا إلى أن يذهبوا إلى والديهم وأهليهم وأقاربهم. يقول: سألنا عمن تركنا من أهلنا وكان رفيقا رحيما بنا، فقال لنا: ارجعوا إلى أهليكم فأقيموا فيهم وعلموهم ومروهم. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. انظر إلى هذه الرحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. رأفة عليه الصلاة والسلام بالصغار والأولاد، والأولاد تربية وتنشئة وتعليما، سواء في باب العبادات والمعاملات والتعاملات والأخلاق والآداب، باب العقيدة، يكون خلفه عبد الله بن مسعود، فيقول النبي عليه الصلاة والسلام لعبد الله بن مسعود: يا غلام، في رواية: يا غليم، يا غليم إني أعلمك كلمات، إني أعلمك كلمات. أين المعلمون والمربون من هذه الألفاظ الجميلة لتلاميذهم؟ وأين الآباء والأمهات من الكلمات الطيبة لأولادهم مثل هذه؟ يا ابني، يا حبيبي، يا رفيقي، يا صديقي، يا كذا، أين الألفاظ هذه؟ أنت ما تعرف، وأنت دائم جاهل، وأنت غافل، ودائما كسلان، ودائما ضعيف، ودائما مشاكس، ودائما سلبيات سلبيات سلبيات. متى ينجح الأبناء؟ متى ينجح الطلاب حينما نأتي إليهم بمثل نقرع رؤوسهم بالسلبيات؟ لا، يا غليم إني أعلمك. ما قال عندي والله أمر عظيم، شأن كبير، انتبه. قال إني أعلمك كلمات، وهذه الكلمات لب العقيدة، أصل العقيدة، أصل الدين، أصل الدين هذه الكلمات الصغيرات. إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. اللهم صلي وسلم على نبينا. هذه من رحمته عليه الصلاة والسلام، بل عليه الصلاة والسلام حتى قال عنه خادمه أنس الخبير بمدخله ومخرجه، أنس بن مالك خدم النبي صلى الله عليه وسلم كم؟ 10 سنين. استمع إلى مقالته العجيبة، يقول: ما رأيت أحدا أرحم بالعيال من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما رأيت أحدا أرحم بالعيال من رسول الله صلى الله عليه وسلم. أولادك، زوجتك، أهلك، طلابك، من أعظم الناس ترحمهم، من أعظم الناس تشفق عليهم، من أعظم الناس تهدي إليهم الهدايا الثمينة، التوجيهات التربوية الجميلة اللطيفة الرهيفة. ولهذا كان ذات يوم النبي عليه الصلاة والسلام يأكل، وكان معه عمر بن أبي سلمة يأكل معه، طفل صغير، ويأكل مع من؟ مع ملك، أمير، مسؤول، مدير، يأكل مع سيد الخلق، أفضل الخلق، أرحم الخلق، أشجع الخلق صلوات الله وسلامه عليه، يأكل معه في مائدته في صحن واحد. جاء الحمر بن سلمة صغير، يعني ببراءته وطفولته جعل يأكل، واليد تروح يمين ويسار ويمين ويسار، تأكل هذا وتذهب يمين ويسار، يعني هذا في نوع من سوء الأدب عند الأكل. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: خذوا عنا طفلكم، لا يأكل الطفل الصغير مع الكبار، لا تجيبون لنا مرة ثانية، ترى ما يصلح، الصغارين لهم إناء مستقل، لا لا لا أخرجوا الكبار يأتون الصغار، أو مثلا ممنوع مثل بعض البطاقات ممنوع اصطحاب الأطفال. البخاري يقول: باب اصطحاب الأطفال في الأعراس، ونحن نقول باب منع الأطفال للأعراس. يا سبحان الله، إذا لم يكن عندنا من السرور وفرح الصغار في مناسباتنا فأي فرح؟ فبعض الناس يقمع الصغار أن يفرحوا في الأعياد أو في المناسبات أو في أيام الأنس أو أيام الفرح، دعهم يلعبون، دعهم يعني يتروحون. ولهذا نرتع ونلعب. يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب: فيه لعب الصبيان، فيه أن الصبيان يلعبون، مع ذلك أن نحن لا نخالف السنة النبوية. فماذا قال له النبي عليه الصلاة والسلام؟ توجيهات نبوية، والله لو عملنا به لنجحنا وأفلحنا. قال: يا غلام، مثل ما سبق، يا غلام، أنت لجيت للواد قلت يا بطل، يا رجل، يا حافظ، يا شجاع، يا نبيه، يا ولدي، يا وش تصير أروحه؟ ترتفع ولا لا؟ قلت لا، حطمته يا صغير، يا بعض الناس بعد يأتي الفاظ شنيعة، نسأل الله العافية، يا حمار، يا كلب، ونحو ذلك، يعني يزيد الطين بلة والرمد علة والإثم إثم، نسأل الله السلامة والعافية. فأنت يعني أطفالك أولادك بحسب ما تضع في قلوبهم من الإيجابيات ورفع المعنويات، أما إذا حطمتهم وجئت إليهم ما ربكم إلا أمك، هذا اللي تربيها الحريم، هذا اللي يفعل كذا، هذا كذا، هذا هنا ما يطلع شيء. فلهذا النبي قال: يا غلام الآن العلة أيها الأحبة من الأكل ماذا؟ أن يده إيش في الصحن، ما شاء الله تروح يمين ويسار ولا لا؟ النبي قال: يا غلام سم الله، سم الله، يعني قل بسم الله. الآن إلى الآن ما جينا إلى مربط القصيد ولا لا؟ قال سم الله، هذا توجيه. ومنه أخذ العلماء وجوب التسمية لأن هذا أمر، والأمر يقتضي الوجوب. سم الله لأن التسمية تطرد الشيطان. سم الله وكل بيمينك. هو ما أكل بشماله، النبي ما نهاه، رأى يده إيش تطيش في الصحفة. كل بيمينك، هذا أدب. إلى الآن ما جئنا إلى إيش العلة أو مربط الفرس كما يقال. قال وكل مما يليك، وكل إيش مما يليك، لا تروح يدك يمين ويسار وعلى ما قال تخرب العشاء وتفشلنا وكذا، لا، كل مما يليك. لكن اجلس مع الرجال، اجلس مع الأبطال، تعلم من عقول، اجلس معهم، خاطبهم. ما قال النبي ابعدوه، اغلقوا عليه، اعزلوه، لا، قال أعطاه التوجيهات النبوية الجميلة. سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك، اللهم صل وسلم على نبينا محمد. هذه الرحمة، هذه الرحمة العظيمة بهذه الأمة، أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ولهذا مهما الإنسان تكلم عن رحمة النبي صلى الله عليه وسلم، الدين كله رحمة. مهما تكلم الإنسان والله يعني يحتاج إلى ليس محاضرة ولا محاضرات بل ولا آلاف المحاضرات، لأن الدين كله رحمة، كله تعليم من هذا النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا يأتي النبي صلى الله عليه وسلم فيرى ابنه إبراهيم في سكرة الموت وقد نازعته روحه، يعني تغرغر روحه، فجعلت عيناه تذرفان، اللهم صل وسلم على نبينا محمد، عيناه تذرفان بابنه إبراهيم. فقال عبد الرحمن بن عوف متعجبا: وأنت يا رسول الله، يعني تبكي، وأنت يا رسول الله تبكي؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: يا ابن عوف إنها رحمة، إنها رحمة. ثم أتبع دمعاته تلك بأخرى فقال: إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإنا لفراقك يا إبراهيم لمحزونون. لا مانع أن يبكي الإنسان، تدمع عينه، يخشع قلبه، عبرات تنزل من على خديه، ما في مانع. النياحة، السخط على قضاء الله وقدره، هذا هو الممنوع، شق الجيوب، لطم الخدود إلى آخره، هذا هو الممنوع. لكن الإنسان يبكي على ميته، هذه رحمة. يبكي على طفله، هذه رحمة. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام يعني من رحمته كان يمازح الصغار، يغرز في قلوبهم الكلمة الطيبة، يغرز في قلوبهم الأخلاق الجميلة، يغرز في قلوبهم الأفعال النبيلة عليه الصلاة والسلام. كان عمير، وما أدراكم ما عمير، رضي الله عن عمير. عمير هذا له يعني له طير كان قد وضعه معه يلعب به، صغير صغير عنده من الطيور يلعب بها. فهذا الطير ذات يوم جاء عمير يريده فوجد هذا الطير إيش قد مات. فكان النبي عليه الصلاة والسلام كل ما رأى هذا عمير قال: يا أبا عمير ما فعل النغير، يعني الطير، يا أبا عمير، يا أبا عمير ما فعل النغير. الله أكبر، شوف الرحمة. يعني أخذ العلماء منهم الشافعي 80 فائدة من هذه العبارة. يا أبا عمير، أولا تكنية الصغار، تكنية الصغار، يا أبا عمير ولدك، ضع له كنية، لأن الكنية نوع تكريم وتشريف. ولهذا لو إنسان نادى قال يا صالح، ولا قال لك يا أبو عبد الله، أيما أحسن؟ الكنية تلتفت إليه أكثر، وتقول الله أعلم هذا عرفا، ولا قد ذكر كنيتي إلا في ترابط نحو ذلك، أما ما أكنيه إلا لأكرمه. فإذا يا أبا عمير وتصغير، وما فعل النغير، وش فعل الطير، هل يطير الطير أو مات الطير؟ وتلاعب النبي عليه الصلاة والسلام ويمازحه، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. ولهذا من رحمته عليه الصلاة والسلام أنه كان يقبل الأطفال ويحملهم، يلاعبهم، يواسيهم عليه الصلاة والسلام، يمسح على رؤوسهم. رآه مرة الأقرع بن حابس رآه مرة يقبل الحسن بن علي. قبل من؟ الحسن بن علي، والحسن والحسين كان لهما منزلة عظيمة. ذات مرة النبي يخطب فرآهما يعثران في ثوبين أحمرين، ونزل وأخذهما ووضعهما عن يمينه ويساره وقال: إنما أموالكم وأولادكم فتنة. اللهم صلِّ وسلِّم على نبينا محمد. الإنسان الآن لو يجي مسؤول أو شيخ أو كبير ويقبل له صغير، قالوا يا أخي ما شاء الله حتى صغارين ويقبل صغارين، يعني ها هو النبي عليه الصلاة والسلام. أول ما يغرز في الصغار التربية الجميلة. كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا مر على صغار ليسوا مكلمين قال: السلام عليكم، يسلم على الصغار. ونحن لا نقول صغار، إذا ما يعرفون لا يعرف يرد ويلعب وما يستاهل السلام ذا. هذا لا، سلم عليه، اغرز في قلبه ذكر الله والسلام. إن رد فبيا ونعمة، إن لم يرد فهو يسمع. أولادك، بعض البيوت الإنسان يدخل على بيته ولا همه إلا الصجيج والضجيج والانزعاج، وين الغداء، وين القهوة، وين كذا وين كذا. بدل ما تقول السلام عليكم، أنزل الرحمة والبركة والسلامة، ذكر الله عز وجل في البيت، السلام عليكم. تجد بعض الناس ما يسلم على زوجته ولا على أولاده، يظن أن السلام للآخرين، أما أهل وأهل بيته فليس لهم سلام. الشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام يقبل الحسن بن علي، فقال الأقرع بن حابس في جفا: إن لي عشرة من الولد، إن لي جفة وجفا، إن لي عشرة من الولد ما قبلت واحد منهم، ما قبلت واحد منهم. ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال: والله كل اللي راي، ولا يعني لصرت ما تحب أصغرين وكذا. لا، النبي أعطاه درس، فقال: من لا يرحم لا يرحم. يعني هؤلاء الصغار حينما تقبلهم ترحمهم، تشفق عليهم، تعطف عليهم، تحتك بهم، تلين لهم الجانب، يلينون لك الجانب، تمازحهم، تضاحكهم، تلاعبهم. يقبل النبي عليه الصلاة والسلام. جاءت أم قيس ذات مرة بنت محصن، أخت عكاشة بن محصن رضي الله عنها المشهود له بالجنة، بابن لها صغير لم يأكل الطعام، صغير ما أكل الطعام، فلما رآه النبي عليه الصلاة والسلام أخذه وأجلسه في حجره عليه الصلاة والسلام. اللهم صلِّ وسلِّم على نبينا محمد. أجلسه ما وين؟ في حجره. أجلسه مازحه فقط، لا، بال الصبي على حجر المصطفى أفضل الأمة صلوات الله وسلامه عليه. يعني انظر، يعني الأول النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الطفل وليس له، ثانيا أجلسه في مكان حجره من الشفقة والرحمة، ثالثا بال على ثوبه عليه الصلاة والسلام. النبي ما تذمر ولم يثرب ولم يغضب ولم يقل خذوا ولدكم، ولا بعض الناس أنتم يعني ضيقتوا علينا بالروائح الكرية، ونظفوا عيالكم ونظفوا كذا، ودائما يشغل الأم وأولاده والبنات ونحو ذلك. النبي يعني الإنسان الآن لو يعني مثلا انكب مثلا فنجان من القهوة والشاي، لا زمجر، وقوم الدنيا وأقعد، وأصبح الليل نهار والنهار ليل، أصبح اشتعلت الحروب بسبب فنجان أو ماء أو بيار انكبت على الفرشة، والنبي يبول في حجره، ما تذمر ولا يعني النبي صلى الله عليه وسلم غاضب، ولا قل خذوا ولدكم ولا كذا عليه الصلاة والسلام، بل دعا بماء، قال: أعطوني ماء. اللهم صلِّ وسلِّم على نبينا محمد. الإنسان الآن ينكب شاهي أو قهوة أو مرق أو نحذاك ما يغسله، تعالوا اغسلوه، تعالوا نظفوه، هذا بول صبي في ثوب النبي صلى الله عليه وسلم. هو النبي يدعو بالماء وينضحه على ثوبه ولم يغسل، لأنه لم يأكل الطعام، هذا حكمه، لم يأكله، وإذا أكل الطعام فحكمه حكم الكبار. ولهذا من رحمة النبي عليه الصلاة والسلام بالصغار والعيال الأبطال أنه رأى محمود بن الربيع وهو ابن 5 سنين، فجعل يمازحه ويمج الماء في وجهه. اللهم صل، يعني فمجوا الماء في وجهه. ولهذا يقول: عقلت مجة مجها رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهه، كما في البخاري. شو مثل المزاح، ويعني رحمة الصبيان ولعبه عليه الصلاة والسلام معهم، بل إن من رحمته بالأطفال وهو في عبادته عليه الصلاة والسلام يرحمهم ويشفق عليهم. فمرة كان يحمل أمامة بنت زينب بنتي يحملها ماذا؟ وهو يصلي، فإذا قام حملها، وإذا سجد وضعها عليه الصلاة والسلام. انظر للرحمة، الرحمة بهذا الصغير، ولم يرجفه ولم يؤذيه ولم يبعده نحو ذلك. وين حنا الآن رحماتنا مع أولادنا، مع تلاميذنا، مع أولاد المسلمين؟ أين رحماتهم؟ فكيف ينغرز في قلوب الأولاد الأخلاق والأداب ونحن جفات عن منهم وعنهم؟ نحن جفات، لا نسلم، لا نضحك، لا نبتسم، نؤذي، نتكلم، نشد النظر، فبالتالي كيف يتعلمون الأخلاق الجميلة؟ فوما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صلى النبي عليه الصلاة والسلام ذات يوم بأصحابه، فلما سجد جاء الحسن أو الحسين فامتطى ظهره فأطال السجود، يعني جلس فوق ظهر النبي صلى الله عليه وسلم، فأطال النبي السجود عليه الصلاة والسلام، حتى أن أحد الصحابة رفع رأسه من السجود قلقا على النبي عليه الصلاة والسلام. فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم صلاته وسأله الناس عن هذا السجدة، فقال إن ابني هذا ارتحلني فكرهت أن أعجله حتى يقضي حاجته. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. ومن رحمته عليه الصلاة والسلام أنه كان ينكسر قلبه على اليتامى والأرامل والضعفة والمساكين، كان دائما ما يوصي بهم والعناية بهم، قضاء حوائجهم. ولهذا يقول حرج عليكم حق الضعيفين، وقال أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة، وأشار بالسبابة والوسطى، وقال الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يأتي الضعفاء المسلمين ويزورهم ويعود مرضاهم ويشهد جنائزهم. تلك المرأة التي تقوم المسجد سأل النبي عليه الصلاة والسلام عنها، قالوا صلينا عليها، ماتت البارحة، قال فهل لا آذنتموني؟ كان يتفقد الفقهاء أهل الصفة، منهم أبو هريرة، أهل الصفة 70 وأكثر، كان النبي يرعاهم، وإذا جاءوا طعام أو لبن بدأ بهم عليه الصلاة والسلام، فهو رحيم عليه الصلاة والسلام، رأفته ورحمته حتى بالنساء، النساء. ولهذا قال استوصوا بالنساء خير، فأوصى أمته بالإحسان إلى النساء، استوصوا بالنساء خير، وقالوا حرجوا على المسلمين، اللهم إني أحرج حق الضعيفين، اليتيم والمرأة. ولهذا كان يتسمع كان يسمع عليه الصلاة والسلام وينصت ويستمع لشكاوى النساء ويقضي حاجتهن عليه الصلاة والسلام، وينصت إلى أقوالهن، إلى مثلا مشاكلهن عليه الصلاة والسلام. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجك، خوله حينما جاءت تشتكي إلى النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يخص لهن يوما في الذكر والموعظة كما في البخاري. بل أبعد من ذلك أن الأمة من إماء أهل المدينة كانت تأتي تأخذ بيد النبي عليه الصلاة والسلام فتنطلق به حيث شاءت. أما مع أهله فكان عطوفا عليهم، خدوما لهم، كان رحمة بهم، يكفي أهله بعض العمل، يحلب الشاة ويخيط الثوب ويخصف النعل ويخدم نفسه، وكان يقول خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. هذه الرحمة المهداة التي شملت الأمة، هذه الرحمة العظيمة والشفقة عليه الصلاة والسلام لهذه الأمة، حتى العصاة والمقصرين نالهم من رحمته عليه الصلاة والسلام. فلهذا المنافقون نالوا من رحمته، فلهذا والكفار لهم أيضا من رحمته في الدنيا، والمؤمنون نالوا من رحمته. فكان يعالج أخطاء المذنبين بألين كلمة وأجمل عبارة وألطف إشارة عليه الصلاة والسلام. يأتي إليه ماعز بن مالك الأسلمي فيعترف بالزنا، فيقول له النبي لعلك قبلت أو غمزت أو نظرت، وتأتي إليه امرأة فتقر له بالزنا فيعرض عنها كأنه لم يسمع كلامها صلوات الله وسلامه عليه، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما انتقم منهم وقال تعالى انت زاني انت زانية، لا، عليه الصلاة والسلام يعرض ويعرض. وقال لأصحاب يوم اجتنبوا هذه القاذورات التي نهى الله عنها، فمن ألم بشيء منها فليستتر بستر الله وليتب إلى الله، فإنه من يبدي لنا صفحته نقم عليه كتاب الله. وهذه الرحمة وسعة الكافر على كفره وعناده، يضرب أكرم الخلق عند الله ويبصق في وجهه ويرمى سل الجزور على ظهره وهو ساجد عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك لم ينتقم، يحلم ويشفق وينصح ويرحم. ويهانون الصحابة أمام عينيه فيصبر. فعرض عليه ربه إلهكم فقال الله فقال لا، فقال صلوات الله وسلامه عليه في رحمة وشفقة ورأفة وعطف: بل أرجو أن يخرج الله من أصلاب من يعبد الله وحده لا يشلى شريك له. والنبي عليه الصلاة والسلام مقالته في مكة الواضحة الجلية حينما قابله أعداؤه بالطرد والإيذاء والتعذيب والنكال، يقابلهم النبي عليه الصلاة والسلام بالشفقة، يقول: اذهبوا فأنتم الطلقاء، اذهبوا فأنتم الطلقاء. بل إن النبي عليه الصلاة والسلام كان يستوصي بالمشركين إذا وقعوا أسارى بيد المسلمين فكان يرحمهم عليه الصلاة والسلام، فيقول كنت في يقول مصعب يا عزيز بن عمير أخو مصعب بن عمير، يقول حدثنا عما رآه، فيقول كنت في الأسرى يوم بدر فسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه استوصوا بالأسارى خيرا، قال: وكنت في رهط من الأنصار فكانوا إذا قدموا قدموا غداءهم وعشاءهم خصوني بالخبز وأكلوا التمر وأكلوا التمر لوصية النبي صلى الله عليه وسلم. وحينما رأى النبي عليه الصلاة والسلام بني قريظة موقوفين في قيض النهار وشدة الحر تحت الشمس قال: لا تجمعوا عليهم حر هذا اليوم حر السلاح فقيلوهم حتى يبردوا، اللهم صلِّ وسلِّم على نبينا محمد، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ورحمة عليه الصلاة والسلام هذه للآدميين والعقلاء، ونالت رحمته الجمادات والبهائم. نعم، البهائم والجمادات لها حظ من رحمته عليه الصلاة والسلام، فمن رحمته بالبهائم أنه نهى عن تصبيرها، وهو أن تحبس وتجعل هدفا للرمي حتى تموت، وأمر بالإحسان إليها، وقال: إذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة. وقال النبي عليه الصلاة والسلام لرجل وهو يراه يذبح شاة، قال: إني لأرحم الشاة أن أذبحها يا رسول الله، قال: والشاة وإن رحمتها رحمك الله، والشاة وإن رحمتها رحمك الله. ومر النبي ببعير قد لحق ظهره ببطن من الجوع فقال: اتقوا الله في هذه البهائم المعجمة فاركبوها صالحة وكلوها صالحة صلوات الله وسلامه عليه. بل إن الرحمة المهداة عليه الصلاة والسلام كان من لهف البهيمة ويرأب بحزنها وجزعها، فرأى الصحابة حمرة معها فرخان، والحمرة نوع من العصافير أحمر اللون، فأخذ الصحابة فرخيها فجعلت الحمرة تفترش جناحيها وترفرف، فلما جاء النبي عليه الصلاة والسلام وأبصرها رق لحالها، قال: من فجع هذه بولدها؟ ردوا ولدها إليها، ردوا ولدها إليها. بل إن هذه الجمادات الساكنة كان لها نصيب من رحمته عليه الصلاة والسلام. كان النبي يخطب على جذع نخلة، ثم بنى له الصحابة بعد ذلك منبر من 3 درجات، فلما صعد النبي عليه الصلاة والسلام على هذا المنبر الجديد وضعه من خشب، وأول مرة حين حن الجذع، هذا الجذع وضع الله عز وجل فيه إحساس والله على كل شيء، فحن وبكى بكاء عظيما حتى سمع الصحابة بكاء هذا الجذع، سمع هذا ليس خرافات أو كلام ند أو أساطير الأولين أو رسائل واتسية أو غيره، لا، هذا بالصحيح، هذا صحيح مثل الشمس، بكى هذا الجذع بكاء عظيما وجعل يئن ويحن حتى الصحابة سمعوا صوت هذا البكاء. فنزل النبي عليه الصلاة والسلام الذي هو بالمؤمنين الرؤوف الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، قطع خطبته، نزل من منبره عليه الصلاة والسلام، فضم الجذع إليه وجعل يهدأ كما يهدي الصبي، وجعل يسكته عليه الصلاة والسلام. يعني تخيل أنه يضم النبي جذعه، تخيل أن النبي يضم جذعه ويسكته، يسكته من البكاء كأنما يسكت صبي يبكي يسمع ويبصر. وقال لو لم أعتنقه لحن إلى يوم القيامة. هذه رأفته ورحمته عليه الصلاة والسلام. ومن رحمته أيضا الذي أن النبي عليه الصلاة والسلام كانت يعني رحمته في الدعوة إلى الله عز وجل. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام ذات يوم جاء أعرابي ودخل في المسجد فبال، فقام الصحابة وزمجروا وأزرموا، فقال النبي لا تزرموه، دعوه دعوه ماذا يبول يكمل بوله. فلما انتهى بوله دعا بالسجل من ماء ثم غسله عليه الصلاة والسلام وأمر بغسله. وقال فقال هذا الأعرابي اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحد، رأى من رحمته وشفقته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دفع أعلى الضررين بارتكاب أدناهم. الدين مبني على المصالح في جلبها والدرء إلى المفاسد، فإن تزاحم عدد المصالح يرتكب الأعلى من المصالح، وإن تزاحم عدد المفاسد يرتكب الأدنى من المفاسد. فالنبي عليه الصلاة والسلام بدل من أن يعني يتسخ أعلى مكان أعلى شيء من المكان ويؤذي نفسه ويؤذي بدنه تركه عليه الصلاة والسلام. لكن يقول ما رأيت مثله، ما كارهني ولا زجرني عليه الصلاة والسلام، وهو إيش يبول في المسجد. إيش رأيك لو سمعت صوت في المسجد أو إنسان فعل شيء يسير جاهل أو ناسي، تقيم الدنيا وتقعدها، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولا رحمة النبي عليه الصلاة والسلام رحمة على يعني لائقة، يعني لا تعني العجز والضعف. فعن النبي صلى الله عليه وسلم مع لينه ولطفه وشفقته كان يعاتب ويأمر وينهى ويغضب لله عز وجل. فلهذا لما معاذ كان يطيل في الصلاة قال أفتان يا معاذ، أفتان يا معاذ، هذا من رحمته عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال لحبي أسامة بن زيد حينما قتل رجلا من المشركين أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله، أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله. هكذا عليه الصلاة والسلام رحمته ورأفته لا يمنع من القسوة والعتب والتوجيه والتعليم لكل مكان ما يناسبه ويلائمه، ولكل مقام مقال، ولكل حدث حديث. ولهذا عليه الصلاة والسلام يعني هذه الرحمة استحق كذلك المشركون واليهود، وضرب بسيفه وأمر بقتل جماعة من المشركين وإن تعلقوا بأستار الكعب عليه الصلاة والسلام، وأمر برضخ رأس يهودية معاملة الله بمثل صنيعه، وقتل اليهودي وسبذ ذراريهم. فهو نبي الرحمة ونبي الملحمة عليه الصلاة وعليه الصلاة والسلام. ولهذا حتى بغير المسلمين رأفته، فنهى عن قتل النساء وأطفال غير المسلمين أثناء القتال عليه الصلاة والسلام، وهذا من رحمته. ومن رحمته قال أرجو بأن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا شريك له، يعني هدفه أن ينقذهم من النار، وهدفه أن يوصلهم للإسلام، وهدفه الوحيد أن ينقذهم من الضلال إلى الحق عليه الصلاة والسلام. ولهذا من رحمته أنه زار مريضا غير مسلم ودعاه إلى الإسلام، ودعاه إلى الإسلام كما فعل ذلك الغلام اليهودي الذي كان يخدم النبي عليه الصلاة والسلام. وكان أيضا يعني من رحمته عليه الصلاة والسلام تحريم قتل المعاهد، قتل المعاهد والمستأمن وأهل الذمة. وقال من قتل نفسا معاهدا لم يرح رائحة الجنة، أو لم يرح وقرئ بقراءتين وإن ريحها ليوجد من مسيرة 40 عام كما في البخاري، كما في البخاري. ومن صور الرحمة بالآخرين وصياه في الحرب كما في حديث بريدة بن الحصيب الحديث الطويل، إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه بتقوى الله، ومن معه من المسلمين فأوصاه بتقوى الله عز وجل، إلى آخر هذا الخبر الطويل كما جاء ذلك في مسلم، ومنه: ولا تمثلوا ولا تغدروا ولا تقتلوا وليدا، ولا غير ذلك. ومن رحمته وشفقته بالآخرين عليه الصلاة والسلام أنه قال: لن يهدي الله بك رجلا واحد خير لك من حمر النعم. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. ومن رحمته أيضا أنه يدعو للكفار بالهداية: اللهم اهدي دوسا وأتي بهم وأتي بهم. فلهذا هذه رحمته، وهذا شيء وشذرات من رحمته عليه الصلاة والسلام. وإلا رحمته كما قلنا لكم سابقا يعني مواطنها كثيرة وهي متشعبة، بل الدين كله رحمة منه عليه الصلاة والسلام لهذه الأمة. ولكن ما لا يدرك كله لا يدرك جله، ونقتصر على هذا القدر لأن الأذان قد أزف. أسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم لمراضيه، وأن يجعلني وإياكم من أهل طاعته، وأن يوفقنا لمحبة رسوله عليه الصلاة والسلام. اللهم اجعلنا هادين مهدين غير ضالين ولا مضلين يا رب العالمين. اللهم اجعلنا ممن يتبع النبي صلى الله عليه وسلم في الحياة ويحشر في زمرته بعد الممات، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أخي المسلم، احرص على نشر هذه المادة، فالدال على الخير كفاعله.